بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب أمر أهله وأولاده بطاعة الله ونهيهم عن المخالفة، وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد رضي الله عنه ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن أبي سلمة وهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجته أم سلمة رضي الله عنها، وهو أيضاً عمه من الرضاع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة أخوان من الرضاع. عمرو بن أبي سلمة كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حضانته، وكانت يده في أثناء الأكل تطيش في الصحفة، يعني تتحرك وتتنقل في الإناء الذي فيه الطعام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا له ومعلما: يا غلام. وإنما قال يا غلام لأنه في ذلك الوقت كان دون البلوغ، فالغلام من الولادة إلى البلوغ، ويطلق الغلام أيضا على المملوك فيقال غلام فلان، لكن المراد هنا من دون البلوغ. قال يا غلام سم الله، أي قل بسم الله، سم الله وكل بيمينك، يعني كل بيدك اليمنى، وكل مما يليك، أي لا مما يلي غيرك. قال: فما زالت تلك طعمتي، يعني هذا طعامي، وهذا ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان ديدنا له. ففي هذا الحديث دليل على فوائد ومسائل، منها أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأكله مع الصغار والصبيان، ومنها أيضا مشروعية تعليم الإنسان من تحت يده من الصغار، وإرشادهم وتأديبهم وتعليمهم للأحكام الشرعية والأخلاق المرعية. ومنها أيضا من فوائده وجوب التسمية عند الأكل لقوله يا غلام سم الله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية عند الأكل. وإذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة بالتسمية مع أنه غير مكلف، فالمكلف من باب أولى. وظاهر الحديث أنه يجزئ إذا قال بسم الله، وأنه لا يشترط أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن لو زاد وقال بسم الله الرحمن الرحيم فلا حرج في ذلك. ومن فوائده أيضا أنه لا بد من النطق بالتسمية، فلو سمى بقلبه لم يجزئه ذلك، لأن القول يطلق على نطق اللسان ولا يضاف إلى ما في القلب إلا مقيدا، كما قال عز وجل: ويقولون في أنفسهم. ومن فوائده أيضا أنه لا يجزئ تسمية أحد المشاركين في الطعام عن بقية من في الطعام، فلو اجتمع جماعة وسمى واحد منهم فلا تجزئ تسميته عن الباقين، بل لا بد أن يسمي كل واحد منهم على هذا الطعام. ومن فوائده أيضا وجوب الأكل باليمين لقوله وكل بيمينك، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. ومما يدل على وجوب الأكل باليمين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ونهى عن الأكل بالشمال، فالأكل بالشمال من تتبع خطوات الشيطان والسير عليها، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ومما يدل على الوجوب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل رجل في حضرته بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، وأيضاً أنه عوقب، ولا عقوبة إلا على فعل محرم. فالأكل باليمين أمر واجب وليس أمراً على سبيل الاستحباب. ومنها أيضاً أن المشروع أن يأكل بيد واحدة بيمينه، لا أن يأكل بكلتا يديه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل بيمينك، ولأن الأكل بكلتا اليدين دليل على الشرع. أما الشرب فإن كان الإناء الذي يشرب منه الإنسان ثقيلاً لا يستطيع أن يحمله بيد واحدة فلا حرج أن يحمله بكلتا يديه، وأما إذا أمكن حمله بيد واحدة فإنه يحمله بيمينه. ومنها أيضاً من فوائده وجوب الأكل مما يليه، لقوله: وكل مما يليك. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. واستثنى أهل العلم رحمهم الله، استثنوا من الأكل مما يليه مسائل، منها أولاً إذا كان الإنسان يأكل وحده فلا حرج أن يأكل مما يليه ومما لا يليه، لأنه ليس معه مشارك. المسألة الثانية مما يستثنى إذا كان الطعام أنواعاً، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس لما دعاه خياط إلى وليمة ووضع فيها الدباء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. والمسألة الثالثة إذا علم الآكل رضا من معه من المشاركين، فإذا علم رضاهم فإنه يجوز، لأن الحق لهم وقد أسقطوه. والمسألة الرابعة قال بعضهم: إذا كان الطعام فاكهة وأنواعا فإنه في هذه الحال يجوز. وفيه أيضا دليل على امتثال عمر بن أبي سلمة لما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه امتثل لهذه التوجيهات ولهذه الإرشادات، قال: فما زالت طعمتي بعد ذلك، يعني أنه امتثل إلى ما وجهه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.